الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 136 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح مرضينا على اللحن 13 ودخلنا على اللحن 14، إلا ولقينا واحد دخل على كلامنا وفكش نظامنا، وسرحنا معاه من حكاية لحكاية لحد ما نسينا البداية. اللي خدكم بارح مني هو الدارمي الشاعر المغني، بدخلته علينا وهجمته نسال سماع اللحن اللي انتسب في شهرته، واللي بمناسبته فكرنا نجيب سيرته ونقطع فروته. أهو حضر على السيرة والخبر. لبيك أبا الفرج، أنا الدارمي فسل ما شئت. هلا أسمعتنا لحنك المختار وقصصت علينا ما يحضرك من طرف وأخبار؟ ونعمة عين. فلعمري ما قدرت يوم رفعت عقيرتي وغنيت لحني ذاك ونشرته بين سمار مكة والمدينة، ما قدرت يومها أن أموت أنا ويظل هذا اللحن حيا بعد مئات السنين. صدقوا إذ قالوا رب عمل أبقى من صاحبه. ولكن على أي وجه ضبطت إيقاعه وإصبعه في كتابك يا أبا الفرج؟ ضبطت إيقاعه من خفيف الثقيل الأول، وإصبعه بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى، وأنا أغنيه على ما ذكرت. أنفك يا دارمي فقد بليت، وإنك سوف توشك أن تموت. أنفك يا دارمي فقد بليت، وإنك سوف توشك أن تموت. أراك تزيد عشقا كل يوم إذا ما قلت إنك قد بريت. أحسنت، لا فض فوك. هذا غنائي، أما نوادري فقد ألمعت لك البارحة بطرف منها، وأرى أن أترك المجال لغيري ممن خلدتهم في كتابك أبا الفرج. ألية عليك إلا زدت. ويحك، ما هذا الذي فعلت؟ عطست. عطست؟ أكل هذه عطسة؟ حسبتها صدعت بنيانك. عطستي هذه كادت أن تودي برقبتي عند أمير جبار. وكيف كان ذلك؟ كنت عند عبد الصمد بن علي أحدثه، فأغفى عبد الصمد فعطست عطسة هائلة، ففزع عبد الصمد فزعا شديدا واستوى جالسا وقال: يا ابن اللخناء، أتفزعني؟ لا والله، ولكن هذا أطاسي. والله لأنقعنك في دمك أو تأتيني ببينة على ذلك. فخرجت ومعي حرسي لا أدري أين أذهب به، فلقيت رجلا أنيسا شكوت إليه ما أنا فيه فقال: لا تبتئس يا دارمي، أنا أشهد لك. فمضيت بصاحبي حتى دخلت على عبد الصمد فقال له: بما تشهد لهذا؟ أشهد أني رأيته مرة عطس عطسة فسقط ضرسه. وإليك نادرة أخرى وقعت لي عند هذا الأمير. كنت عند عبد الصمد بن علي ذلك أمدحه بقصيدة. أتحب أن أسمعك القصيدة؟ لا عليك لا عليك. ويحك أبا الفرج، ألا تراني شاعرا ممن تثبت قصائدهم في كتابك؟ لا، ولكني لم أرى عبد الصمد بن علي ممن أثبت مديحا فيه عندي. شأنك، ألا رويت نادرتك؟ دخلت على ذلك الأمير فاستأذنته في إنشاد قصيدتي فأذن لي. فلما فرغت أدخلوا عليه رجلا من الشراء. تعني رجلا من الخوارج؟ كنا نسميهم الشراء لقولهم إننا شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها لله بالجنة. فلما أدخلوا عليه ذلك الرجل، قال الأمير لغلامه مشيرا إلي: أعطي هذا 100 دينار. ثم أشار إلى الرجل الذي من الخوارج قائلا: واضرب عنق هذا. فوثبت صائحا بأبي أنت وأمي، برك وعقوبتك جميعا نقد وفور لا إرجاء في أيهما. قلت لغلامك: أعطي هذا 100 دينار واضرب عنق هذا، فإن رأيت أن تبدأ بقتل الثائر فإذا فرغ منه أمرته فأعطاني، فإني لن أريم من حضراتك حتى يفعل ذلك. ولما؟ ويلك، أخشى أن يغلط فيما بيننا، والغلط في هذا لا يستقان. أرضيتك أبا الفرج وأرضيت مستمعيك، فهلا تركتني لراحتي في برزخ الأبدية؟ لا والله، لا فعلت حتى تسمعني شيئا من غنائك قبل أن تتركنا. وأنا والله لا غنيت حتى تسمعني نادرة بلغتك في شيء عني بعد موتي. إليك نادرة فيما أثر عنك من أصوات الغناء. أخبرني إسماعيل ابن يونس قال: حدثني أبو هفان قال: حضرت يوما مجلس بعض القواد الأتراك، وكانت له ستارة فنصبت، ووقفت خلفها جارية عنده مغنية، وانتظرت رغبته فيما تغني. ما لك سكوت؟ هل لسان جاريتنا مقطوع؟ انتظر ما تحب أن أغني لك فيه يا مولاي. غني كلام دارمي، نغم دارمي، غناء دارمي. أي أصوات الدارمي تريد؟ غني صوت خمار الأسود المليحة. ما علمت للدارمي صوتا بمثل هذا الكلام. جاريتنا تفهم ما نريد. يريد مولاي قل للمليحة في الخمار الأسود. وأيضا أريد قبيحة جميلة تركت وصالة. قبيحة جميلة تركت وصالة. ما يضحككم جاريتنا؟ ألا تعرفين قبيحة جميلة تركت وصالة؟ هذا كلام مختلط. لا معنى مختلط. يعني يشبهك يا مولاي. يشبهني؟ لابد أن الصوت يعجبها فهي تراه يشبهك أيها القائل. جاريتنا لعوب، غني. فماذا أراد مولاك بقبيحة جميلة تركت وصال؟ يريد صوت الدارمي الذي يقول فيه: ولما رأيتك أوليتني القبيحة وأبعدت عني الجميلة، تركت وصالك في جانب وصادفت في الناس خلا بديلا. علمت يا هذا ما قبيحة جميلة تركت وصالة؟ نعم نعم، هو ذاك. فكيف أتركك يا دارمي دون أن تسمعني صوتك هذا؟ بحقي عليك يا أبا الفرج، هل أثبتت في كتابك نادرة القائد التركي هذه؟ وكيف تبلغني نادرة تتصل بصوت غني فيه ولا أثبتها؟ قرت عيني فإليك الصوت كما كنت أغنيه. ولما رأيتك أوليتني القبيحا وأبعدت عني الجميلة. ولما رأيتك أوليتني القبيحا وأبعدت عني الجميلة. تركت وصالك في جانب وصادفت في الناس خلا بديلا. دلوقتي يا سادة يا أهل المعرفة أفتكر لحد كده وكفى، ودحنا خدنا من الدست مغرفة وعرفنا مين هو الدارمي. أبا الفرج، أبا الفرج. آه ويحك يا دارمي، لماذا عدت؟ كنت في حياتي الدنيا سآلا ملحاحا، وينبغي أن أكون في البرزخ على ما كنت عليه في الدنيا. لن أحوجك إلى لحاح، فما سؤلك؟ أن تغني لي بصوتك. أنا أغني؟ حسبتك تسأل ممكنا لو ألححت علي إلى قيام الساعة في هذا الأمر ما قضيته لك. ولو امتنعت عما سألتك إياه إلى يوم القيامة ما رجعت عنك. أخ لا، أعتق رقبتي يا هذا، إني ما أسأت إليك. أما وقد أبيت الغناء فلا والله لن صرفت حتى تعطيني شيئا، أي شيء. لقد أعطيتك والله ما هو خير وأبقى من كل شيء، أعطيتك نافذة من خلود الذكر تطل بها على الأجيال دهرا بعد دهر. أو قد فعلت؟ إذن ينبغي أن تقر عيني. إلى الملتقى أبا الفرج، إلى الملتقى. يا ساتر على زنه، ده أنا مسدات أخلص منه. آه صفحة قريناها وعرفنا اللي فيها وطويناها وانتهينا من اللحن الـ14 علشان نبتدي في الـ15. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.